قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أقول الظن المقصود هنا به سوء الظن بأخيك، أن تسيء الظن بأخيك، بل المقصود هنا أن تحقق سوء الظن بأخيك، المقصود أن تحقق سوء الظن بأخيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن. إيش الظن؟ يعني الأمر لم يقم عليه دليل، الأمر لم يقم عليه دليل، فقط أنت ظنيت في هذا الشخص أنه عنده بدعة، فتقوم خلاص تتعامل أنه عنده بدعة، ويليك أنك تتعامل معاه أنه عنده بدعة، بدعة مطلق بدعة، لا تعامله كالجهم بن صفوان وكالجعد بن درهم، انتهى الموضوع، أختم، انتهينا، أقطع عرق وصيح مدري إيش، انتهى الموضوع. لا لا لا يا أخي انتبه، أولا أنت بالظن ظن، أين الدليل؟ أين الدليل على هذا؟ أنت تظن، والرسول يقول إياكم والظن، هذه واحدة. اثنين يا أخي أنت تسيء ظن بأخيك، أنت تسيء الظن بأخيك، وما ينبغي لك أن تسيء الظن بأخيك، إن بعض الظن إثم، ما ينبغي لك هذا. ثلاثة، أنت حققت الظن وكأنه بدليل، والأثر ورد إذا ظننت فلا تحقق. إيش يعني لا تحقق؟ يعني لا تعمل بما ظننت كأنه دليل يقين كأنه علم. انتبه، هذه مشكلة، نحن ورطانين في هذا، ترى احنا ورطانين في هذا. الواحد يشوف نفسه انه هو مؤمن وعنده فراسة وانه هو بلغ مرتبة، بس يشوف هذا في الاخر انتهى، ختم عليه، بعدين يستدل لك باثر من هنا واثر من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا وشغلة من هنا وشغلة من هنا، ختم عليه. ايش؟ خلاص هذا انتهى الموضوع، شطب. ايش كمان؟ هذا الجهم بن صفوان، هذا يا اخي يا أخي، قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن ينهى عن مثل هذه الأمور. طيب مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم فإن الظن أكذب الحديث، يعني ما يجوز أنك تعتمده، هل يجوز أن تعتمد الكذب؟ بل أكذب الكذب، أكذب الكذب، يقول أكذب الحديث، أكذب الحديث هو الظن، فأنت على أي أساس ماشي؟ على أي أساس ماشي؟ واضح؟ أحيانا يسمعوا كلمة من شيخ، الشيخ ما قصد المعنى اللي هم قصدوه، قصد كلمة دونها، قصد شيء، قصد نوع من الزجر والتأذيب للأخ بأنه هو قال في هذه الكلمة، خلاص قالها الشيخ في مرض الذنب، انتهى الموضوع. يا ربي هاي شوف قديش يأخذ وقت وجهد وضياع، يعني أعمال وجهود حتى ترجع القضية لمحلها الطبيعي. ولذلك يعني الواحد ينبغي أن يتقي الله ولا يحكم الظن في مثل هذه الأمور، بالذات في أعراض الناس. قال ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح لما تكلم عن صفة من تقبل روايته، قال وقد قلت كلمة، هو يقول قلت كلمة، قلت إن أعراض الناس حفرة على شفير جهنم أو حفرة من جهنم، وقف على شفيرها القضاء والحكام، الحكام اللي يحكموا على الناس ويجرحوهم ويعدلوهم ويتكلموا فيهم، فهذا من أخطر الأشياء، يوشك أن تزل قدم فيقع في الحفرة، يوشك أن تزل قدم فيقع في الحفرة.